بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، حياكم الله وبياكم وفي هذه الإطلالة السريعة حول أحد كتب التفسير العصرية. ومعنا في هذه الإطلالة التفسير الموسوم بالتفسير الميسر. هذا التفسير هو من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو قد طبع بحمد الله تعالى مع كلام الله جل وعلا، طبع المصحف ومعه تفسير الميسر. هذا التفسير يمتاز بعدم التعرض لما يتعرض إليه المفسرون من ذكر الأقوال والخلافات وذكر الآثار وكذلك ذكر الإسرائيليات وقراءات وغيرها، بل إن هذا التفسير ينصب على بيان معنى الآية، وهو الذي يحتاجه المسلم عموما ويحتاجه كذلك طالب العلم. لذلك أوصي قراء القرآن والذين لهم ختمات أن يصطحبوا معهم هذا التفسير وينظروا في معنى الآية الإجمالي حتى يكون التدبر حاضرا. قد جمع التالي لكتاب الله تعالى بين القراءة والتلاوة وبين فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فهو معين لنا بإذن الله تعالى على هذا الغرض الذي قال الله جل وعلا فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.